وهذه الآية لا يخفى عليكم بني وبناتي من المسلمين والمسلمات أنها فيما قصه الله علينا من خبر عبده ومصطفاه ورسوله الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقد سأل الله جل وعلا وهو أعلي إبراهيم إمام الحنفاء، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل على صورة، كصورة إنسان أو حيوان، كلب، حمار، أي صورة تعبد من دون الله فهي صنم، ونقول تعبد أريد أن ترجعوا بارك الله فيكم ولكم إلى ما قررناه في هذا الباب وقبل. وليس العبادة هي مجرد الطاعة في المعصية كما قال بعض الناس، يقول أن الرجل إذا دعته امرأته إلى معصية فقد اتخذها صنما. كلا وألف كلا، هو طاعة في معصية الله، لكن ليس ذلك مقتضيا على الإطلاق عبادتها من دون الله. لكن بعض المفتونين يجنحون إلى عبارات هي تكفيرية،